الحديث على الهامش للشوكاني رسالة في مجموع فتاوى في جواز استعمال كلمة يا سيدي الجارية عند أهل مكة، وأن أهل مكة كانوا يستعملون كلمة يا سيدي في الكلام، وهي موجودة عند التوانسة من المغاربة والمغاربة أيضا. كل طبعا إحنا نسمي تونس والجزائر والمغرب وليبيا نسميها كلها إيش؟ مغرب. فعند التوانس من المغاربة وعند المغاربة من المغاربة وعند بعض الجزائريين تجري كلمة سيدي، سيدي فلان، سيدي فلان، لا حرج فيها. ونحن هنا نستعملها عند كثيرا مع المكيين، المكيين يستعملونها كثيرا في كلامهم، مرحبا يا سيدي، أمرك يا سيدي، كذا، يعني يذكروها تملحا، ها يذكرونها تملحا. الحاصل جواز استعمال هذه أفرده الشوكاني برسالة ضمن فتاوى المجموعة تحت عنوان الفتح الرباني بفتاوى ورسائل الإمام